متعجبش وتقول اي ده المبارد يعني. فقد اتاك جواب صوتك من قوي غير عاجز، جوليه وبصيره، والصدق ينجي كل فائد. اني لارجو ان ألقيك الثناعة في الجنائز من ضربة نجلاء يعني نافذة يبقى ذكرها عند الهزائد، والهزائد هي الحروب، تلك هي الايه الضربة. فلما جاء عمرو بن ود واصاب دلقة علي، اخذ علي سيفه ذا الفقار وهو سيف رسول الله، فضربه على عاتقه فخر صريعا مجندلا. فلما خر كما قلنا صريعا مجندلا قال علي الله اكبر، فسمعها رسول الله فقال قتل والله. فلما هدأ غبار المعركة ذهب عمر، فلما ذهب عمر تبين ان الرجل قد قتل، وان عليا كرم الله وجهه يمسح سيفه بدرعه، بدرع عمرو بن ايه، فقال الله اكبر الله اكبر، فقال رسول الله قتل قتل والله. ثم قال الا سلبت درعه، بهذا لم نقله انت، الا سلبت درعه فانه افخر درع في العرب. فقال والله لقد بانت سوءته فخشيت ان اصنع ذلك. ثم انشد علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه واشار الى عمرو، نثر الحجارة يعني الاوسان، كان في صف مين؟ في صف قريش الاوسان، مناسة واللات والايه، نثر الحجارة، نصر الحجارة من سفاءة، ونصرت رب محمد بصوابي وقتلته، وتركته متجلجلا كالجذع، يعني زي جذع النخل لما يبقى مرمي كده بين دكادك يعني رمل وروابه، وعكست عن اثوابه يعني ما رضيتش اسلبه، وعكست عن اثوابه، ولو انني كنت المقنطر نال من اثوابه. هذا ما اردنا ان نبشركم به، ونحمد الله لي ونحمد الله لكم. الحمد لله. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. امر الله رسوله ان يقول لزوجاته هذا، وامر الله لرسوله لا بد ان يكون له رصيد من خواطر خطرت على الزوجات، والا فلماذا يقول؟ وكاني بالخواطر انما نشات كما قلنا انت من قول الله واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم. فالستات بقى زي ما انتم تعرفهم قال لك بقى اموال وده عايزين نعيش بقى ونعيش ايه. فسالنا رسول الله النفقه، ازواج جمع زوج، والزوج مش اثنين زي ما احنا عارفين، الزوج فرد واحد لكن له من جنسه مثل الناس فاهمين ان الزوج يعني ايه اثنين، لا هو واحد بس معه مثله، يبقى زوج الأحذية يعني فردة وفردة. التوأم مثلا الناس بتتخذ التوأم يعني اثنين، لا هو واحد معه مثله، واحد معه ايه مثله. ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني ذكر وانثى، يبقى الذكر لوحده زوج والانثى لوحده زوج، موجب يبقى زوج، سالب يبقى ايه زوج، بروتونات يبقى كل حاجة زي زوجين زوجين زوجين، يعني كل واحد يبقى اسمه ايه زوج. وزوج يطلق للرجل ولي المرأة، وقد تجمع على زوجات. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن يعني حيخيرهم، بس كلمة إن يدل على أنه ما تهضمش قوي، لأنه لو كان مستعين وأوصل يقول إيه إذا جيب إذا بتاع التحقيق، فهو جاب إن بتاع إيه بتاع الشك. وصحيح هذا الخبر، لأنكم تعلمون أن رسول الله جمع من النساء 9 اللي اجتمعوا عنده مع بعض 9، 5 من قريش اللي هي عائشة أم المؤمنين، وحفصة أم المؤمنين، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت جمعة، وأم سلمة ابن أبي أمية. دول كلهم من إيه؟ من قريش. وبعدين في صفية بنت حيي بن أخطب بتاع امبارح، وفيه جويلية بنت الحارث من بني المصطلق، وفيه ميمونة بنت الحارث الهلالية اللي هي بئر ميمونة هناك عند الـ عند الـ عند التابعين، وزينب بنت جحش من بني أسد. ودول الايه؟ فلما سألنا رسول الله النفقة من اللي كان جريء قوي، حفصة عشان ما كانت من عمر، فجلست مع رسول الله، فحصل بينهما مشاجرة في الكلام، فقال لها: ألا تحبين أن أستدعي رجلا بيننا؟ فوافقت، فأرسل إلى مين؟ إلى سيدنا عمر. فجاء سيدنا عمر، فلما جلس قال لها: تكلمي. يعني قولي انت قصتك الاول. النبي اللي قال لك؟ قالت: يا رسول الله تكلم انت ولا تقل الا حقا. فسيدنا عمر هاد وقام عليها وجاءها، فحجزه رسول الله فتناولها ثانيا فوجاءها، وقال لها: ان رسول الله لا يقول الا حق، ووالله لولا ان في مجلسه ما تركتك حتى تموت. فقام رسول الله ليفض النزاع وذهب الى حجرته واعتكف بها وقاطع الامر كله، وقعد مده شهر. تلك هي القصه. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها. شوف كلمه الحياه والدنيا وكلمه زينه، والزينه طرف في الاشياء لا في الجوهر، والحياه كماده دانيه. شوف التبشع ايه، ان كنتن تريدن الحياه الايه الدنيا، انما الحياه الدنيا ايه لعب ولهو وزينة وتفاخر بده يبشع المسألة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة تقابل، يبقى معنى ذلك كان يجب إن النساء تتنبأ إن المقارنة صعب أوي. بقى أنا أجيب الدنيا، الحياة الدنيا قبل ربنا، وأجيب دينتها أمام الرسول، وبعدين أزود اليوم الآخر كمان ما يجيبش أما قبلوا حاجة، يبقى شكل ايه التخيير؟ ايه التخيير؟ موحش بايه؟ برفض التخيير. فالحقيقة هم عملوا بايه؟ بما فهم من النفس، وما اختاروش على رسول الله احد، ورضوا ان يكون الله ورسوله والدار الايه الدار الاخرة. الحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول: يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أقبلنا، ده معناها العام، ولكن تعالين لا تقال إلا لمن يطلب من الأدنى أن يرتفع. وقلنا اخرجوا عن منهج الواقع الأرض إلى المنهج إيه؟ المنهج العالي. أنا أمتعكن، أدلهم المتعة اللي بيحكموا بها للمطلقة وللمطلقات إيه؟ متاعه. نعم. وأسرحكن سراحا جميلا. ساعة ربنا ما يمسك أي حاجة بالجمال يريد فيها اللطف والرقة والرحمة. ولذلك يقول لك ايه؟ فصبر جميل. صبر جميل. يبقى ما فيش فيه شك عشان يبقى الصبر له حق الامر. وبعدين يقول صراحة ايه؟ صراحة جميلة. يبقى بده وقت الفرقة ما يكونش فيها لا بشاعة ولا عنف. لان التسريح ده فرقة ومفارقة. ما يبقاش بقسوة. ما يقولش بقى اخفي لوشك مش عارف ايه وانت ايه ده. برضو صراحة ايه؟ صراحة جميل. وكمان يقول لك برضو صبر جميل. كل حاجة فيها جمال تأتي انت الشيء اللي يتطلب شدة وقسوة. يقول لك لا ما تخرجش الى القسوة كده وتخليها رفعة على لسانك. خليها حاجة ايه؟ واسرح كنا صراحة جميلة. اي لا مشاخنة فيه. ولا خصومة. لان ما دام انت اخترت دي انا ما كنت احب ان امسك من تختار علي غيري. يبقى المسألة عايزة ايه؟ عايزة اللطف. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة. في المقابلات بكابول ايه؟ الحياة الدنيا ودينتها. هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. بس الحياة اللي احنا عايشينها ولو لم توصف بالدنيا كان يجب ان يزال فيها. وبعدين وصفت بالدنيا بقت حاجتين اثنين. وبعدين زينتها بقى بالثلاثة. يبقى مقابلها ايه بقى؟ الله ورسوله والدار الاخرة. نعم. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. المحسنات مستبد ايه؟ اللي تفوق حد المطلوب بين الرحمة والمودة في الزوجية. يعني محسنة يعني مدية شيء من ايه؟ زائد عما ايه؟ عما يطلب منها. يا نساء النبي. كلمة نساء نفهم انها جمع. ولكن ان قلت ما مفرد نساء نقول لك مفرد نساء امرأة. هذا المفرد اللي مش من جنس الله. فكأن فيه جموع ثنوسية مفردها بشهرة مفرد اخر يعني ارق شوية. فلما يقول لك مفرد نساء ايه؟ تقول امرأة. تقول امرأة. يبقى ده جمع مفرد وثنوسية بايه؟ بمفرد ايه؟ بمفرد ايه؟ مفرد اخر. وامرأة دي تقول امرأة زي من امرئ. ويقال عنده مرة برضو صح. يعني تقول دي وتقول ايه دي. واحنا قلنا ان امر دي تختلف عن الفاظ اللغة كله بان حركة الاعراب فيها لا توجد على الحرف الاخير فقط. وانما توجد على الحرف الاخير وقبل الاخير. على حرفين اثنين. تقول ايه؟ قال امرؤ القيس. يبقى الري خدت الايه؟ الضمه بتاعه الهمزه. خلاص. وسمعت امرأة القيس وقرات لامرئ القيس. هذا هو اللفظ الواحد اللي في اللغه اللي حركه الاعراب تروح فين؟ تبقى موجوده في الحرف الاخير والحرف اللي ايه؟ الحرف اللي ايه؟ اللي قبله. يبقى اذا النساء بعض الذين يبحثون اللي تركوا لنفسهم مجال يعني يقعدوا يتفلسفوا شويه قام قال لك النساء دي من النسأ والتأخير. فإن كانت من النسأ والتأخير لعل مفردها نفس اللي هو التأخير. ليه؟ قال لك لأن خلقها متأخر عن خلق الرجل. يصح. وإن كنا ما نكلفش خاطرنا كده هي النساء احنا قلنا عليها كده. يا نساء النبي من يأتي بعد بقى ما اختاروا عايزين نديلهم المناهج بقى. ما هو الأول يخيرهم. ايوه قلنا التخيير ده لون من حب المفارقة الذي يعطى للمرأة. زي ما نقول العشر إذا بس العشر إذا ده كلام يبقى الأول. إنما دلوقتي قال لا أنت تختار الناس الطلاق حبيت جدا تطلق. هل التخيير ده يقع طلاق؟ قال لك إن خيرت وقابلة يبقى طلاق، وان ما خيرش يبقى مش طلاق وخلاص تنتهي المسألة، بلاش المعركة اللي الولد عاملينها دي. قالت كده ما دام خيرت فلم تخطب انتهى. يا نساء النبي، يبقى بعد ما خيرهم وقابلهم قال لهم نبتدي نشوف بقى هنمشي نعيش على ايه، المبادئ اللي هنعيش عليها ايه. يا نساء النبي، وانتقل هنا من كلام النبي عن ربه الى كلام الله لهم مباشرة، لانهم لن اختاروا الله والرسول، يبقى صح انهم ايه، انما الاول قال قل للازواج، لكن دلوقتي هو اللي ايه، لانهم اختاروا الله ورسول، يبقى ارتفعوا الى مستوى انهم يخاطبهم زي بعض. قال يا نساء النبي، ولو كان الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا زوجاتي او يا ازواجي او يا نسائي، انما يكون يقول يا نساء النبي يبقى الكلام من مين؟ من الله. وعليه كده قال لك لانهم يا اخي ان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره فتعالى، فلما ارادوا الله كانوا اهلا لان يخاطبهم الله. خلاص انتهت المساله. ايه اللي فيه؟ يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة، الله فصل كده، من يأتي منكن بفاحشة؟ طب ما تسألش من يتقي الله من؟ قال لك لا، لأن في عادة التقنين والإصلاح أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الأول قبل ما بنتوضى للتطهير بنبرأ نفسنا من نجاته، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. واحنا قلنا امبارح حتى قلنا واحد هو اثنين واحد تاني واقف، واحد عايز يرميلي بحاجة وواحد عايز يرميلي تفاحة، نصادف انهم رموها ورا بعض كده، تاخد التفاحة ولا ترد الحجر؟ ارد الحجر، لان درء المفسدة مقدم. يبقى يتكلم الاول على ما ينوه ويقدر ويدنس ونترفع عنه. وبعدين انت لما تيجي الكتاب كده وسخ تروح تكويه قبل ما تغسله؟ لا يا اخويا، اغسله الاول ونظفه وبعدين يبقى كوي نظفه، انما تيجي تقول ما يمكنش. يا نساء النبي، ثم اجيء بمنتهى الذنوب، من ياتي منكن بفاحشه مبينه. فاحشه بالفاحشه دي اطلقت تطرق الى ال، طب كيف يقول الله لمؤمن رسول الله؟ بقى رسول الله هيبقى عنده مسلم يعمله فحص مش عارف ايه؟ مش قال له طب ده قال للنبي لئن اشركت لا يحبطن عملك؟ ما قالش له كده؟ هو معنى ذلك انه يعني بيقول له كده ولا كده؟ يقول له لا، مش معنى اصطفائك انك انت خدت كلت بلند، لا لا، كذلك انت مش منكم زوجات النبي يعني تبقى المساله، لا، عشان نستر عليكم ساعة. وبعد ذلك ندخل في نطاق انه اذا سرق الوضيع واقاموا عليه الايه الحد، واذا سرق الشريف وتركوه، لا اوعوا تفتكروا ان انتم واقفين المنزله من انكم بس مجرد زوجات. انتم هنقول لكم ان اتقيتم، ان اتقيتم، والا ففي رسل كانوا النساء بتاعهم خير لهم. ضرب الله مثلا للذين سافروا امرأة ايه؟ نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. ايه يعني؟ طب والفاحشة مش مبينة؟ قال لك ليه؟ لأن دول نساء النبي، لو حصل منهم حاجة بينهم وبين نفسهم هي تبقى الذنب ذنب واحد عندهم، انما ساعه ما تبقى باينه كده وواضحه بقت اسوه سيئه. ولك زوجات النبي يا عم على الحلال يعني، بقت اسوه سيئه ولا لا؟ وبقت سبقه ولا لا؟ وبقت تفجيع ولا لا؟ يبقى لازم يضاعف لها العذاب، عذاب لانها فعلتها وهي فساد في ذاتها، وفساد لانها اصبحت قوه في بيت نبيه، فلازم يقتل. كذلك ان فعلت حسنه تاخذ اجرها مرتين. ليه؟ لانها فعلت صالحا في ذاتها في اي واحد. وبعدين بقى تقول شوف بيت النبي يا اخي، شوف بيت النبي. واحنا الحديث بيقول اللي يعمل عمل صحة له اجره واجر من؟ يبقى كان المفروض انه مش يبقى مرتين، بيبقى بعدد ما ايه ما اثرت فيه الايه ما اثرت فيه الاسوه. من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب، يضاعف لها العذاب ضعفين. فيها الضعف، شوف الكلام، الضعف مثل الشيء، ضعف الشيء يعني مثله، والضعف فقد هذا يبقى اقل يعني، فقد المثل يبقى فيه مثل وفيه الضعف وهي فقد الايه فقد المثل. ليه بقى؟ قال لك يا اخي لان لما تعمل فاحشه حتى تبقى عملت فساد فخدت عليها عذاب، وكلها ببيت النبي تبقى عملت ايه؟ تبقى اذت شعور رسول الله ولم تعرف منزلته، ووجدت خيرا منه لتأتي معه الفاحشة. كنها تعمل العملية دي يبقى مش كذات دي طحنها اكثر من ذلك، فالله عاملكم برفق لما فيكم في زوجية رسول الله. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ما تفتكروش انها صعب وحذاري عليكم لانكم مدوان الرسول والناس يقولوا ما حمش الرسول ما حمش مش عارف ايه، ده دي مسألة ما حدش هيسألني، واذا لم اسأل حمشت الامور كما ايه كما يجب ان تكون، لان دي مسألة يسيرة ولا حد يقدر يعرضني فيها. وساعة يقول الله حكم ويقول انا عزيز وانا حكيم، اعرف يعني ما حدش هيعترض عليا، لان في ناس يعدلوا عن الحكم وخاصة اعتراض الغير عليه يقول لك ما حدش يعترض علي. فأنا ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس هيه تتخذون وامي الهين من دون الله، مش كده؟ سبحانك انت عارف ان كنت قلت ولا ما قلت، مش كنت قلت فقد علمت، وانا اقول ما ليس بذلك العلم مش معقول ان انا اعمل عمليه دي، انت عذبهم ايه بقى لو خدش يقدر ياخدهم ينتغفر لهم. لا كان يقول فانك غفور رحيم، مش في المغفره قال فغفور رحيم، يقول لك لا ده عدل الى عزيز حكيم. ليه؟ يقول لك لان الذنب بمقتضى العقل من كل الناس انهم في القمه قالوا ده اله وخدوا الالوهيه من الله، ده انت كان المقتضى ايه؟ المقتضى انهم ايه؟ يعذبوا عذاب شديد، فاذا مقتضى الذنب ان يعذبوا، طب ليه ما يعذبوش ربنا؟ بس لانه غفور رحيم؟ قال له لا، كمان لانه عزيز حكيم، ما حدش يقدر يقول له انت ما عذبتهمش ليه بعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، ما حدش يقدر يقول له دي. يبقى هيدخل عليهم من ناحيه ايه؟ من ناحيه العزه ومن ناحيه الحكمه، وانه لا يسال، فكان المنطق ان يسال الله انت قالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ازاي ما عملتم، لكن هو عزيز حكيم ما عادش يقدر يقول له كده. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يكنت منكن لله ورسوله يخشع ويخضع ويقعد يدعي. الله جابها ليه دي؟ ليه؟ اشمعنى يعني كده؟ كان قال اللي يتقي واللي يعمل مش عارف ايه يخسر، قام قال لك لان بيقول ان الله سبحانه وتعالى لا يحب من الطائع المحظون به ان يدل على الناس بطاعته، ولذلك يقولون رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. ليه؟ لأن الله يريد عبودية ذليلة، عبودية إيه؟ أو من يقنط يبقى بالغ في الصلاح وبالغ في الورع حتى ذهب إلى القنوت وهو الخضوع والخشوع. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، شوف جاي بعدها كده، نؤتها أجرها مرتين، زي ما ادالها إيه؟ العذاب ضعفين، نديلها اجرها ايه؟ مرتين. واعتدنا لها رزقا كريما. يعني اعدينا لها من الان موجود جاهز مش هنعمله ساعتها. ازاي بقى؟ تعالى بقى هنا الاسلوب في عظمه الاداء. قال لانه هنا في الايه؟ في الفاحشه قال يضاعف لها العذاب، وهنا قال ايه؟ نؤتها. ما قالش هناك نضاعف لها العذاب زي ما قال نؤتها، ولا قالش هنا ايه؟ تؤتى اجرها مرتين. طب دي كانت مبنيه للمسمى الطاعه، ما عملش الاثنين ويا بعض ليه؟ قام قال لك لان الاولى ما حبش يواجه بذاته، واجهها بالعذاب فقط. يضاعف لها العذاب، مين اللي يضاعفه؟ طبعا هو ربنا، بس ما واجهش هو بانه اللي يضاعف. برضه رحمه ولا مش رحمه؟ ولا لطف تاتي للعباره؟ ولا ربنا رحيم ولا مش رحيم؟ بيحب مين؟ بيحب عباده. فساعه المساله قال يضاعف لها العذاب، مش نضاعف نحن لها العذاب ويجي في الصوره واضح كده، انما في الرحمه والاجر قال نؤتها اجرها مرتين. فهذا يدل على ان الحق سبحانه وتعالى يحب خلقه جميعا، ويتحبب اليهم، ويتودد اليهم، ويرجو من العاصي ان يرجع الى ربه. لله افرح بتوبه ايه؟ عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. ولذلك الحديث القدس الطويل اللي بيقول فيه الحق سبحانه وتعالى عن جبريل، قال رسول الله، قال جبريل وقال الله: يا ابن ادم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ ابدا. يا ابن ادم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآمة وخزائني لا تنفد ابدا. يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقصمت لك رزقك فلا تتعب. تتعب؟ مش عارف ده النبي بيقول كل من ايده تعبان. قال ما تتعبش قلبك، اتعب جوارحك انما قلبك مرتاح. وهو هو التعب او الكلال ياتي على الجوارح، الكلال ما يجيش على الجوارح ابدا. شيء يطيق الصدر ونقدر نحمله ما يتعبش. ولذلك الشعراء خدولنا المعنى ده وقال لك ايه؟ ليس بحمل ما اطاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. ادي الايه؟ ادي الحلم. فاذا قوله وقسمت لك رزقك فلا تتعب، مش تعب الجوارح ليلة فتعب الجوارح ايه؟ ان الله يحب الايه؟ اللي بات إيه؟ كان من عمل. ان الله يحب هذه اليد. الله، يبقى اذا يتعب. واللي بيقول لك ما تعطوش حتى ايه؟ قبل ان يجف عرقه، يبقى لازم يتعب. قال لك ما هوش تعب ده. ولذلك اللي صدره خالي من الهموم يشتغل في الصخر وعمال يغني وعمال يحدي ويقول نشيد ويقول مش عارف الله الله ايه الحكايه دي؟ قام قال لك لانه بيعمل ايه؟ عمل ايه؟ هو يحب وصدره ايه؟ خالي. يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب. تلعب يعني تعمل عمل ملوش جدول، هذا اللعب. انما اعمل عمل ايه؟ له جدوى، والعمل مفيد، تاخذ منه على قدر حاجتك، وما طاب عن حاجتك توزعه على من لا قدره له. وقسمت لك رزقك فلا تضحك. فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك، لان ما دام قلبك مرتاح بدنك مش هيشعر بالتعب، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركب الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا

ويسألك على السؤال ومش عارف ايه، ويمكن لما يسألك سؤال وتجيبه ما تاخدش منه حاجة، وانت لما تقول له كنوس للبيت ياخد منك. الله ما عارفش انا جاوبته دي جبتها منين، يعني قعدت كام سنة علشان ايه اقرا واسمع ومش عارف عشان اجاوبك. يبقى كل واحد له ايه، يبقى ما تقولش واحد زي واحد ابدا، بل كل واحد له ايه، له مهمة. وساعة ما تيجي تشوف واحد كده تقول ايه ده، يقول لك ده راجل مش امرأة، يبقى قتمت النوع. وبعدين تبص له الله ده عالم، ده اللي بيدرس في الجامع الفلاني، الله يبقى خدت له خصوصية. الله يبقى اذا كل واحد له جنس وله ايه نوع وله ايه فردية شخصية. اهو بيقول لهم انتوا نساء صحيح، يعني نوع من الانسان، بس مختصين بانكم نساء مين؟ نساء النبي، غيركم من زيكم، لستن كأحد من النساء. ايه طب ودي ايه يعني لستن كأحد من النساء؟ قال يعني الصغيرة محسوبة عليكم كبيرة، فتنبهوا لدي، لأنكم فعلتوا حاجة. يقول لك يا عم ده كان نسوان النبي اللي مش عارف فيه. الله يبقى عليكم وزر العمل الفاسد ووزر الايه؟ الأسوة السيئة، وتبقوا مضليتم وأضليتم، وما دام تضلوا وتضلوا يبقى لكم ايه؟ عذابين اثنين. لستن كأحد من النساء، يبقى كل ايه؟ كل جماعة لهم ايه؟ انتم ممتازين لكم نساء النبي. ما تقولش احنا نطلق نساء، لان مطلق النساء ما فيهاش اسم، انما كلهم نساء النبي يبقى كلام ثاني. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. طب لستن كأحد من النساء، هل الشرط اللي بعدها داخل فيها؟ ان اتقيتن تبقوا لستن كأحد من النساء. ان اتقيتن يبقى المسألة الخصوصية مش انكم لانكم زوجات النبي، ده المسألة لانكم ايه متقين، والا ففيه برضو زوجات نبي ما استقوش. ان اتقيتن، وما دام المسألة كده بقى احنا قلنا من يأتي بفاحشة في الاول، انا مش عايز تستنوا الحكاية الفاحشة دي، انا عايز منكم ان كنتم ما تقربوش ناحية حمى الفاحشة، يعني اتركوا الامور المشتبهة. ازاي بقى؟ لستن كأحد من النساء ما استقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ايه يعني فلا تخضعن بالقول؟ يعني ان اضطروا تكلموا رجال فتكلموا بصوت لا ليونة فيه ولا تكسر ولا ميوعة ولا معه نظرات او اقتراب. ما هو في واحد لما تكلمه كده يقول مقرب لها كده ومش عارف ايه، او يبص غير النظر. انا ما بقولكش انتوا وحشين، انما اللي قابلكم ده مش ما نضمنوش، فيطمع الذي في قلبه مرض، فما تدلوش فرصه. بس شوف بقى، شوف المسائل عند حدودها. معنى ذلك يعني يكلموه بغلظه؟ يكلموه بخشونه؟ قال لك لا، وقلنا قولا معروفا. مسألة المسائل كده يعني. ولذلك الرجل اللي الجارية بتاعته او الخدامة دي، واحد على الايه؟ على الباب يسأل على ابن له، ويظهر الواد كان شوية يعني واد وشوف قاعد التليك وياه مش عارف ده ايه وايه وايه، قام الرجل الكفة طولت، قام راح لقى ولد يسأل على ابنه، فضربها وخلها ومش عارف ايه، انت بتكلمي مش عارف ايه، انت خلاص كده انتهينا. من ثاني يوم او ثالث يوم جه الولد ده برضه او زميله سأل على قالت له اخت مصينا يلعن ابوك ولا تكلم وبتقول اهدين للي ربنا عايزها منه. ما تلينوش الكلام، ما تعملوش نعومه، ما تعملوش تكسر، لكن بالمعروف. قال لك والمعروف ده ايه؟ قال لك حينما يكون يتكلم فانت لا تاخذ الا باذنك، اوعى تمد عينك له، لانه لما تمد عينك له كده يقول لك ده البنت واخده بالها مني مثلا. فان كان في قلبه مرض يطمع. اذا حق سبحانه وتعالى يريد ان يمنع المراه من ان تجرئ عليها من في قلبه مرض. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ايه هات التعليق ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذي. ليه؟ لان لما يلاقيها ستر مفاتنها ولا حسبين منها عرف انها ليست ممن يعرض جمال جسمها على الرجل فما يتجرأش يقول لها يا باشا يا مش عارف يلي يعني يعرف انها ملتزمة. ليه؟ لان الحكماء قالوا اذا رأيت امرأة تظهر محاسنها لغير محارمها فقل الحاح المرأة في كشفها الحاح في عرض نفسها على الرجل. معناها بتقول له بفتح يا رجل انت مش شايف الان معناها كده. اذا قول الله ذلك ادنى اي اقرب الى ان يعرفن بانهن لا يعرضن مفاتيحهن فلا يتعرضن لسوء من القول ولا يتعرضن لمعاكسة البذيء او المستحسن. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد المرأة للنبي ان اذا تكلمت اولا من وراء حجاب والكلام يبقى بايه بالمعروف ولا يكونش فيه لين عشان اللي في قلبه مرض. يبقى احنا اذا ما بنطعنش بالمرأة انما هل الذي يراها كذا تقول انا طيع مساخره انما ما حدش يخبر مش عارف انما اللي بيشوفك يعني كده ولا ما ينفع مش كده. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولكن ما تزودهاش بقى زي الخدامه ما زودتش كده. وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. الله وقرن في استقر في البيت. ليه؟ طب قال لك لان انت يا امراه لو عملت مطلوبك في البيت لما اتسع زمن الليل والنهار لك. بدليل ان المراه اللي تنشغل بمصالح بيتها ومصالح زوجها ومصالح اولادها يجي جوزها بالليل ومشوق لها يصحها يلاقيها نايمه زي ولا تسحاله ولا تفكر فيه ولا الى اخره. ممكن تزعل وتغضب وتعمل لها من الله. يبقى اذا المفلسه في البيت هي اللي عايزه تستعمل بره. اللي عايزه تعمل شغلها في البيت ما يقضاش الزمن. ولذلك نقول للمراه ابحثي عن المصارف للمصالح التي يتطلبها البيت وتصنعينها خارج بيتك عند اهل الصنعه وانظري اليها كم تتكلف. لو انك في كل اسبوع اتقنت عملا واحدا منها لكنت في سنه واحده لا تحتاجين لاي عامل في البيت. وفي اناس جربوها يحكون على دمياط الست طول النهار عماله وتطلع من صنعتها برضه في ايه في السوق وتجيب بحيث ان البنت لما تيجي تتجوز تكتشف تلاقي لا ترهق اباها في شيء مجهزه نفسها ومسيغه روحها وعامله كل حاجه وبقى عندها قميره يعيش بها زوجها ان اراد ان يعيش. نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. تبرج في حاجة اسمها البرج. البرج هو الحصن. وتبرج من الحصن أي برز منه. يعني إيه؟ ولا تبرجنا لا تخرجنا من حصن التستر. لا تخرجنا من حصن التستر. وبعدين تتبرج تبرج الجاهلية الأولى بقى. الجاهلية الأولى بقى لكل الجسم باين طب ما انت بتشوف البلاد اللي في افريقيا لما يجيبوا لك صور الناس فيها تلتفت تلاقي ايه؟ كل عورتها كل عورتهم باينه، وما كانوش يجدوا في دي غضاضه، وخصوصا اذا كنا اماء او جواري او عبيد او او الى ايه الى اخره. ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، ما هي في جاهليه اولى وجاهليه ثانيه. قال لك لا، يقصد بالاولى اي الجاهليه التي تقدمت الاسلام. الجاهليه الاولى يعني الايه؟ المتقدمه التي تقدمت مين؟ الاسلام. والا فالاسلام يبقى عمل ايه؟ ومع ذلك فان اللي كانوا في الجاهليه برضه كانت لهن من الكرامه ما تفرق بين حره وامه. الاماء هم اللي كانوا ينصبوا لهم اماكن للدعاره والبتاع، لكن الحره. ولذلك حينما اخذ رسول الله العهد على النساء المؤمنات ولا يزنين، قالت امراه ابي سفيان اهو تزني الحره؟ كان حتى في الجاهليه الحره يعني معناها ان دي ايه؟ تستنكف ان تكون منه. ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. وهناك الايه ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني يرفع الإيه؟ غير متبرجات بزينة. ولذلك أنت برضو تشوف ناس يمكن سنهم 50 سنة و60 سنة ومكرمشين وحالتهم لبق، قالوا عامل احمر وعامل ابيض، شفت ايه السودة دي؟ بالله ما سألت قدام المراية دي ما تشوفش ايه؟ ايه ده؟ غير متبرجات بزينة. نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأتمن الصلاة وآتين الزكاة، اللي هي عمدة التكاليف إقامة الصلاة. ولذلك لا تبنوا صلاة إلا مقرونة بإيه؟ قلنا بالزكاة. ليه؟ لأن الزكاة ببعض المال، والمال فرع العمل، والعمل فرعه الزمن، والزمن الصلاة بتاخده. فيبقى أنت ضحيت بكل الزمن بال 77.5% وهي ال 2.5% كمان، يبقى الصلاة والإيه؟ وأيضا يفهم منها أن للمرأة المسلمة ذمة مالية مفصولة عن ذمة الغير من أب أو زوج، بدليل أنه قالوا إيه؟ ادفعوا الزكاة، يبقى معناها أنهم يملكوا. ما دام يملكوا يبقى لها ذمة مالية. والحضارة الحديثة كان المال يبقى للأب وكل حاجة، ولما الزوجة تتزوج يبقى بتاع مين؟ بتاع الدور. واهم من هذا وذاك ان الحضاره خلي بالك اول ما تتزوج ينسى اسم ابيها، وتبقى فلانه منسوبه لمين؟ لجوزها. انتهت المساله الصله بمين؟ واحنا عندنا عائشه بنت ابي بكر، ما قالش مرات محمد، لا، عائشه بنت مين؟ بنت ابي بكر. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعضهم قال البرج هو الاتساع في الشيء، والله ما توسعهاش يعني بزيادة الكفين والقدمين، ما توسعيش الايه المسألة أكثر من كده. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، لأن المسألة مش بس إقامة الصلاة والزكاة، ده في حاجات ايه؟ حاجات كتير. وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس بالسين هو نفس الرجس بالزاي، بس الرجس بالزاي فيها الرجس، والرجس في ايه؟ والرجس في وهناك عذاب من رجس أليم. ايه هو الركس؟ الركس هي القذارة. قد تكون القذارة حسية

ليس لنا ابدا في الاحكام شيء. الرسول قال الله ان كنا مطمورات في الرجال مبنين على السبت، ولكن الله جاملها فأنزل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. حد يسد الايه؟ يسد الايه؟ يسد الباب حطيه قدام. واطيعنا الله ورسوله انما يريد الله، خد بالك بقى، ليذهب عنكم. طب الكلام للنسوان كان يقول ايه؟ ليذهب ايه عنكم برضو إيه؟ مش لما قال لهم الكلام الخاص بهم نفس المسألة طوالي رجع برضو الى السكر، ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم مش كنا تطهيرا، او لانه يريد اهل البيت بقى كلهم حتى الحسن والحسين واللي من العايشين غير النبي عليه الصلاة والسلام. صح يعني. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله يعني القرآن والحكمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول الحكمة معطوفة على القرآن بمن عطف الصفة على الموصوف، ويقول كده. نقول له يا أخي ما دام المسألة فيها وسع الآيات الله القرآن والحكمة اللي هو قول من ايه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرنا، احنا قلنا في الدرس اللي فات الذكر هو استحضار المعلومة التي كانت مرة في بؤرة الشعور ثم تحولت الى حاشية الشعور. اوعى تغفل عنها وتستنى تجيبها الايه؟ خليها ببالك يعني. يبقى الذكر معناها ايه؟ استعادة معلومة كانت في بؤرة الشعور ثم حفظت وبعد ذلك تستدعيها الايه؟ المناسبة. وقال لك بقى الذكر ده هو ولا ذكر الله ايه؟ اكبر من كل عبادة. ازاي؟ قال لك لان العبادات كما قلنا بتعوز وقت وتعوز تعب وتعوز عدم مشغولية بشيء غيرها. يعني لما تكون بتعمل حاجة ما تكونش مشغول بغيره. إنما ذكر الله في بالك وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تمشي وأنت تتساءل وأنت تنام وأنت كل كده ما لهاش إيه. قال لك ولذلك إيه؟ يقول لك اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقلنا إحنا في آية إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قلت للصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اوعى تفتكر إن ربنا بس له مواعيد وأنت في الأرض وتبتغي من فضل الله. اذكروا الله كثيرا. فكأن الذكر أهون عملية اللي ما تطلبش إيه؟ زمن خاص. لا، لأن لما البال بينذكر تقدر وأنت بتعبأ تذكره، وأنت بتاكل تذكره، وأنت بتشرب تذكره يعني. ولذلك إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليه؟ لأن من عظم السجن إن الله لم يخل باله منه أبدا. مش ممكن بال النبي ما يخلوش من مين؟ ولذلك كان يقول لما عيني تنام إنما قلبي لا ينام. وعرفنا العلة امبارح. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرة. ايه اللطف وايه الخبرة؟ اللطف هو الدقة في تناول الاشياء وحسن تأتي الامور مهما كانت وسائلها ضيقة. احنا قلنا زمان ان الاشياء الضارة كلما لطفت عنفت. ازاي؟